أن تجمع الأموال المحرمة ثم نهاية الأمر أن تموت ثم يرثها أهلك وقرابتك، فيكون لهم الغنم وعليك الغرم، يكون لهم الثمر ويكون لك الشوك، يكون لهم اجتناء الفوائد ويكون عليك نيل العقوبات والحسرة والندامة يوم تلقى الله سبحانه وتعالى. وكم من إنسان مضى في حياته جامعا للمال الحرام ثم دهمه الموت ولقي الله عز وجل بهذا الذنب، لأنه جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وذكر منها عن ماله في من أين اكتسبه وفيما أنفقه، أي أن كل عبد يوم القيامة يسأل سؤالان عن المال: من أين اكتسب المال وفيما أنفق المال. وذلك الشخص الذي أخذ يجمع الحرام وأموال الحرام ثم مات يكون باء بالعقوبة والسخط، وأما الورثة فإنهم أخذوا غنم هذا المال وليس عليهم من غرمه شيء، أخذوا الثمر وعلى من جمعه الشوك والعقوبة. ولهذا يقول الناظم محذرا: وإياك والمال الحرام مورثا، لأنك إذا ورثت لأبنائك وأهلك المال الحرام ما الذي سيكون؟ يقول: لباذله في البر تشقى ويسعد. يعني أنت قد تورث لأولادك ويكون أولادك مثلا من أهل الصلاح فينفقون هذا المال بالبر والخير والأعمال التي ترضي الله فيسعدون، أما أنت يا من جمعت لهم هذا المال لا تحصل يوم القيامة إلا العقوبة، لأنك جمعت مالا حرم الله عليك جمعه، إما من الغش أو من الربا أو من البيوع المحرمة أو غير ذلك من الوسائل والطرائق التي تجمع بها الأموال من طرائق محرمة جاء تحريمها في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال: تعد لعمري، وقوله لعمري ليس هذا قسم وإنما هذا أسلوب معروف من أساليب العرب للتأكيد، تأكيد الخطاب وتأكيد الكلام. تعد لعمري أخسر الناس صفقة، تعد لعمري أخسر الناس صفقة، أي بكسبك لهذا الحرام الذي تركته لورثتك تعد أخسر الناس صفقة، هذه صفقة خاسرة. وجه هذا الخسران العظيم في هذه الصفقة أن جامع المال ليس له من ماله أي غنيمة، المال كله أصبح للورثة وهم الذين غنموه، أما هو باء بالعقوبة فقط، باء بالعقوبة لم يقدم منه شيئا يلقاه يوم يقف بين يدي الله، ولم يجمعه أيضا من وجوه مباحة فيسلم من عقوبة الله سبحانه وتعالى. فهو بهذا يعد أخسر الناس صفقة وأكثرهم غبنا وعضا على اليد، أي أنه يوم القيامة يعض أصابع الندم، لكن ما يفيد الندم في ذلك اليوم العصيب وذلك اليوم العظيم. فبادر، أي سارع يا من أنت ناصح لنفسك وترجو نجاتها يوم الوقوف بين يدي الله، فبادر إلى تقديم مالك طائعا، صحيحا شحيحا راغبا في التزود. بادر يا من جمعت المال من وجوه المباحة الوجوه الحلال، بادر بتقديم مالك، أي الإنفاق في وجوه الخير ووجوه البر بما ترجو به ثواب الله يوم تلقى الله سبحانه وتعالى، لأن ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأبليت ولبست فأفنيت أو تصدقت فأبقيت، أي أبقيته لك ذخرا يوم القيامة، وما سوى ذلك ليس مالك، هذا مال الورثة. ولهذا يقال عن جامع المال الذي لا ينفقه أو لا ينفق منه في وجوه الخير يوصف بأنه الخازن، يوصف بأنه الخازن، لأن مهمته خزن المال وحفظ المال، يخزن المال ويحفظ المال ويحافظ عليه إلى أن يموت ويكون من نصيب الورثة، فكانت مهمته مع هذا المال خزن فقط، فمهمته خازن المال لا يستفيد من المال، إنما تكون فائدته من المال فيما أكل فأبلى أو لبس فأفنى أو تصدق فأبقى. فبادر إلى تقديم مالك طائعا صحيحا شحيحا، أي تصدق وأنت صحيح، أي صحيح البدن، شحيح أي نفسك تحب المال وتريد أن يبقى هذا المال عندك. وقد جاء في الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام أي الصدقة أفضل، قال أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتؤمل الغنى، تخشى الفقر وتؤمل الغنى، هذه أفضل الصدقة، ولا تمهل حتى إذا دنا الأجل قلت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، بل تصدق وأنت شحيح، وأنت صحيح، صحيح البدن وشحيح نفسك متعلقة بهذا المال، تخشى الفقر وترجو أو تؤمل الغنى، تصدق في هذه الحال، هذه أفضل الصدقة، أفضل الصدقة هي هذه. ولهذا يقول الناظم فبادر إلى تقديم مالك طائعا صحيحا شحيحا رغبة في التزود، أي ليكن تصدقك بهذا المال رغبة في التزود، أي أن تتزود للدار الآخرة بما تصدقت، لأن هذا الشيء الذي تصدقت به هو في الحقيقة شيء قدمته لنفسك. من لطائف ما يذكر أهل العلم أن أحدهم سئل، أن أذكر الكلام بمعناه، سئل لماذا يحب الصالحين الآخرة ويحب أرباب الدنيا والأموال، قال لأن الإنسان مع ماله، وهؤلاء قدموا أموالهم سبقتهم في الآخرة، وهؤلاء تركوا أموالهم هنا فيريدون البقاء مع هذه الأموال، وهيهات أن يبقى الإنسان مع ماله، لا بد أن يغادر هذا المال عن قريب أو بعيد. قال ولا تخشى فوت الرزق، لا تخشى فوت الرزق، لأن الشيطان يخوف الإنسان بالفقر، إذا حدثته نفسه بالنفقة والصدقة خوفه بالفقر، وقالها ما تخشى الفقر، أما تخشى ضيق ذات الرزق عندما تنفق من مالك؟ فيقول الناظم ناصحا ولا تخشى فوات، ولا تخشى فوت الرزق، فالله ضامن لك الرزق، فالله ضامن لك الرزق، ما أبقاك في اليوم والغد، وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، والله ضمن لك الرزق، وضمن لك جل في علاه أنك إن أنفقت في سبيله خلف لك هذا الذي أنفقته، ورزقك العوض، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، ضمن لك ذلك. أنفق ينفق رب العالمين عليك سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في صحيح مسلم في الحديث القدسي أن الله يقول أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك، ينفق الله سبحانه وتعالى عليك. وما تنفقه في سبيل الله يأتيك العوض في الدنيا، إضافة الأجور العظيمة التي تلقاها يوم تلقى الله سبحانه جل وعلا. ومر معنا بالأمس قول الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ألا إن ذي الأموال، أي هذه الأموال، ألا إن ذي الأموال في الأرض منحة. هذه الأموال التي تعطى للإنسان في هذه الأرض، يعني في هذه الحياة الدنيا، هذه منحة، منحة، منحة أي منة من الله، يمن بهذا المال على من يشاء. كمنحة من يجدي النوال ويجتدي، هكذا في هذه النسخة. والذي يظهر لي أن المعنى في ضوء ما هو مكتوب أمامنا في هذه النسخة غير واضح. ووجدت في نسخة أخرى: ألا إن ذي الأموال في الأرض منحة لمحنة من يجدي النوال ويجتدي، لمحنة من يجتدي، من يجدي النوال ويجتدي. ومعنى معنى من يجدي النوال أي يعطي النوال، ويجتدي أي يسأل، ويجتدي يسأل، يجدي أي يعطي، ويجتدي أي يسأل. فيقول الناظم إن هذا المال منحة، وهو في الوقت نفسه محنة، امتحان، ينظر كيف الإنسان مع هذا المال، وكيف شأنه مع هذا المال، وهل هو من أهل البذل والعطاء والسخاء والجود، أو أنه من أهل منع وهات. وكره لكم ثلاثا وذكر منها منع وهات. فهذا المال كما أنه منحة، فإنه في الوقت نفسه محنة، يعني امتحان، يعطيك ليمتحنك، يمتحنك. نوع الامتحان قال: من يجدي النوال ويجتدي، من يجدي أن يعطي، ويجتدي أن يسأل. والمعنى ينظر من هو ينفق ويبذل ويتصدق في وجوه الخير، أو لا يزال يسأل الأموال ويجمع الأموال وهمه تكثير هذه الأموال. فهذا المال امتحان للعبد. يوضح ذلك البيت الذي بعده، قال: بها يعرف المرء السخي من الفتى البخيل. يعني هذه المعرفة لا تكون إلا إذا وجد المال، أما قبل وجود المال ما يتضح سخاء الإنسان من بخله، لكن إذا وجدت الأموال وكثرت عنده يظهر من هو السخي من البخيل. بها أي هذه الأموال إذا وجدت عند الإنسان يعرف المرء السخي من الفتى البخيل، وذو الأطماع من ذي التزهد. أي أيضا يميز بين الشخص الذي لا هم له إلا الطمع في المال وجمع الأموال، وبين الشخص الزاهد، الزاهد. والزهد لا ارتباط له بالمال كلة وكثرة، قد يكون الإنسان عنده أموال كثيرة وزاهد، قد يكون عنده أموال كثيرة وزاهد، من الله عليه بأموال كثيرة وزاهد، زاهد في هذه الدنيا، ليس من ذوي الأطماع وليس من ذوي الجشع، بل ينفق ويبذل ويتصدق. وهذه الأموال في يده وليست في قلبه، الأموال في يده وليست في قلبه، والماء والأموال مطية له وليس هو مطية لها، يسخرها ويسيرها في وجوه الخير والبر وما يسره أن يلقى الله سبحانه وتعالى به. فإذا وجود هذه الأموال بها يعرف المرء السخي من الفتى البخيل، وأيضا بها يعرف ذو الأطماع من ذي التزهد. ويعرف أرباب الأمانات عندها، أي وجود الأموال أيضا يكشف أمرا آخر، ألا وهو يبين من هم أهل الأمانات، من هم أهل الأمانات، لأن الأمانة تتمحص وتظهر عند وجود المال. هل الشخص أمين في حفظه للمال، حفظه للودائع، أم أنه خائن وماكر؟ فوجود المال، عند وجود المال يظهر هذا الأمر. ويعرف أرباب الأمانات عندها، أي عند وجود هذه الأموال، وكل خؤون بالتصنع يرتدي، بالتصنع يرتدي، يعني يتصنع بالأمانة والوفاء والنصح حتى توضع في أيديه الأموال. وإذا وضعت في أيديه الأموال جحدها، جحدها وأنكرها. فهذه الأموال تكشف، تكشف الأمين من الخائن، تكشف الأمين من الخائن. ثم وضح صاحب التصنع الذي بالتصنع يرتدي، وضح حالهم بقوله يري الناس أبواب التزهد. هذا الذي يتصنع الأمانة وكذا يري الناس أبواب التزهد حلية، ويسعى لتحصيل الحطام المزهد. يعني هو في الحقيقة يسعى لتحصيل الحطام وجمع الحطام، يسعى لجمعه، لكنه يري الناس الزهد والتزهد، لكنه في الحقيقة له مآرب وأطماع يخفيها. لا يزال أيضا يصفه، يقول له وثبات، وثبات جمع وثبة، له وثبات في اكتساب حطامه، أي نفسه مندفعة في جمع حطام هذا المال وحطام الدنيا، ولا يبالي بالطريقة، ولا يبالي بالطريقة التي يحصل فيها المال، له وثبات في اكتساب حطامه، ولو ملك الطوفان لم يسقى من صدي، لم يسقى من صدي، الصدي العطش، العطش، فلو ملك الطوفان لم يروه من العطش، لم يروه من العطش، يعني لأن نفسه لا تزال تريد المال، ولو حصل من الأموال ما حصل ما يروي ذلك شيئا من عطشه في جمع المال. ومثل ما جاء في الحديث، لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن له واد آخر، ولا يملأ في ابن آدم إلا التراب. نعم. قال رحمه الله تعالى: تعالى الكريم الله عن أن يرى له ولي بخيل قابض الكف واليد، فشر خلال المرء حرص وبخله، من الله يقصيه فيا ويل مبعد. وإن كريم الناس فيهم محبب، قريب من الحسنى بعيد من الردي، يغطي عيوب المرء في الناس جوده، ويخمل ذكر النابه البخل فابعدي. نعم. يقول تعالى الكريم، أي تنزه وتقدس الله سبحانه وتعالى، عن أن يرى له ولي بخيل، عن أن يرى، تنزه الله وتقدس عن أن يرى ولي من أوليائه بخيل، بخيل وصفه بهذه الأوصاف، قال بخيل قابض الكف واليدين، يعني لا ينفق ولا يتصدق، فيقول تنزه الله وتقدس أن يكون من أوليائه من هو بخيل. فهذا البخل دليل على أن هذا الشخص بعيد عن الولاية، بعيد عن الولاية، لأن الولي الصادق بعيد عن البخل، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ولهذا أكد هذا المعنى أن المعنى المتقدم، وهو أنه ينزه الله أن يكون في أولياء من هو بخيل، فيؤكد هذا المعنى في البيت الذي بعده، يقول: فشر خلال المرء حرص وبخله، من الله يقصيه فيا ويل مبعدي. هذا في توضيح للمعنى السابق، يقول: فشر خلال المرء حرص وبخله. من شر خلال، الخلال هي الصفات، من شر خلال المرء أي من شر صفاته وقبيح صفاته أن يكون بخيل وحريص على المال ولا ينفق في سبيل الله تبارك وتعالى. وقد جاء في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. شح هالع، الهلع هو إقبال النفس وإكبابها على المال، والله وصف الهالع بقوله: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. قال: شح هالع وجبن خالع. جبن أي خوف، خالع أي يخلع القلب من شدة الخوف الذي في قلب الإنسان. فهذا الشر ما في الرجل، وهذا المعنى الذي ذكره الناظم مستنبط من هذا الحديث ونظائره. قال: فشر خلال المرء حرص وبخله، من الله يقصيه. ومعنى يقصيه أي يبعده، من الله يقصيه أي بخله يبعده من الله. هذا فيه تأكيد المعنى السابق الذي هو تنزه الله أن يكون من أوليائه بخيل، بل إن البخل يبعد الإنسان من الله ويقصيه من الولاية. فيا ويل مبعدي، يا ويل من كانت أعماله سببا لإبعاده من رحمة الله سبحانه وتعالى. وإن كريم الناس، من يعرف بين الناس بالكرم والسخاء والبذل والعطاء، فيهم محبب، الناس يحبونه، النفوس تحبه، ترتاح إليه، تأنس بمجالسته. وإن كريم الناس فيهم محبب، قريب من الحسنى بعيد من الردي، أي أن إحسانه وكرمه وبذله مدعاة لحب الناس له، لأن الناس يحبون المحسن ويحبون من يحسن إليهم. وإن كريم الناس فيهم محبب، قريب من الحسنى بعيد من الردي، أي أن إحسانه لا يزال يقربه من الحسنى والفضائل والخيرات ويبعده من الردى وأنواع الهلكات. يغطي عيوب المرء في الناس جوده، إذا كان في بعض العيوب أو بعض الأخطاء، إذا كان جوادا كريما فإن جوده وكرمه يغطي الأخطاء التي عنده، وينساها الناس في سبيل ما يعرف به من جود وكرم وبذل وإحسان. ويخمل ذكر النابه البخل فابعدي، أي ابتعد عن البخل، لأن الإنسان النابه الذي له مكانه له منزلة إذا كان بخيل فإن بخله يخمل ذكره. نعم. قال رحمه الله تعالى: فسارع إلى كسب المعالي ودع فتى، توانى عن العليا لكسب مصردي، فما المال إلا كالظلال تنقلا، فبادر إلى الإنفاق قبل التشرد، ولا تحسبن البذل ينقص ما أتى، ولا البخل جلاب الغنى والتزيد، ولا توعيا يوعى عليك وأنفقا يوسع عليك الله رزقا وترفدي. نعم. قال: فسارع إلى كسب المعالي. ها هي ذكرت لك وبينت، فسارع إلى كسبها واحرص على نيلها وأن تكون من أهلها، ودع فتى التواني، ودع فتى توانى عن العليا، يعني دع طريقة من كان متوانيا عن العليا، أي معالي الأمور مثل الكرم والسخاء والبذل والجود وغير ذلك من المآثر العظيمة التي هي علو لصاحبها. وفي الحديث الذي سبق مر معنا، اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية، وهذا من العلو، العلو والرفعة للإنسان أن ينفق ويبذل وأن يكون كريما سخيا. فسارع إلى كسب المعالي، أي بالبذل والصدقة والسخاء، سخاء النفس. ودعفة توانى، ودعفة توانى عن العليا، أي تكاسل وفرط في العليا أي معالي الأمور لكسب مصردي، أي من أجل كسب المال، من أجل كسب المال المصرد، أي الذي يكنزه ويصر عليه في خزانته ويحرص على جمعه. وفي بعض النسخ لكسب مصددي، لكسب مصدد، يعني الإنسان يجمع ويجمع المال ويحرص على جمع المال، والمال يصد عنه هنا وهنا وليس له إلا ما قسم له من المال. فما المال إلا كالظلال تنقلا، فما المال إلا كالظلال تنقلا. الآن عندما ترى الظل، عندما ترى الظل تجد الظل الذي تأنس به وترتاح ما يبقى لك، بينما أنت مرتاح في الظل وإذا به انتقل إلى الجهة الأخرى، بينما أنت مرتاح في الظل وإذا به انتقل للجهة الأخرى. ولو قدر أن المنطقة مزدحمة والناس فيها جلوس وبعضهم في ظل وبعضهم في شمس، من كانوا في الظل لا تدوم لهم متعتهم بهذا الظل، لأن سينتقل الظل إلى الآخرين بعد قليل وهم يكونون في الشمس، وإذا أرادوا مكانا للظل آخر ممتلئة الأمكنة وكل أخذ مكانه. فتصور هذه الصورة الآن، الناس في مكان ازدحموا فيه وبعضهم في ظل وبعضهم في الشمس، هذا الذي مرتاح في الظل وينظر الآخرين وهم في الشمس بعد قليل سيكونون هم في الظل وهو في الشمس. فهذا مثل للمال، هذا مثل للمال. فما المال إلا كالظلال تنقلا، مثل ما يتنقل الظل المال أيضا يتنقل، المال أيضا يتنقل. فبادر إلى الإنفاق قبل التشرد، أنفق قبل أن يذهب عنك المال، لأن المال الذي عندك لابد أن يذهب عنك أو أن تذهب عنه، واحدة منهما، إما أن يذهب عن صاحبه بجائحة أو بتلف أو بأشياء من هذا القبيل، أو صاحبه يذهب عنه بالموت، لكن لن يبقى الإنسان هو والمال، لا بد أن يفارق المال أو أن يفارقه المال، واحدة منهما لا بد منها. وكم من أناس ملكوا أموالا كثيرة ففارقتهم الأموال، وكم من آخرين ملكوا أموالا كثيرة ففارقهم الأموال بالموت. فالمال ينتقل مثل ما أنه ظل، شبهه بالظل، ينتقل إلى الآخرين إما بجوائح وتلف أو أشياء من هذا القبيل أو بموت صاحبه، فينتقل منه إلى الآخرين. فما المال إلا كالظلال تنقلا، فبادر أي سارع إلى الإنفاق أي من هذا المال قبل التشرد، أي قبل أن يذهب من يدك هذا المال. ولا تحسبن البذل ينقص ولا تحسبن البذل ينقص ما أتى. لا تظن أن بذلك للمال ينقص مالك أبدا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. فلا تظن أن الشيء الذي تخرجه وتنفقه في سبيل الله ينقص المال الذي عندك، لا ينقصه، بل هو مخلوف، ومن الله لك العوض المبارك. ومر معنا قول الناظم فالله ضامن، أنفق أنفق عليك يقول الله سبحانه وتعالى. ولا تحسبن البذل ينقص ما أتى، أي ما أتى عندك من أموال، ولا البخل جلاب الغنى والتزيد، ولا البخل جلاب الغنى والتزيد. أيضا ولا تظن أن البخل يجلب لك الغنى أو يجلب لك الزيادة في الأموال. ولا توعين، ولا توعين يوعى عليك وأنفقا. توعين أي تمنع هذا المال من النفقة، وعندما يريد الإنسان ينفق يبدأ يحصي الأموال. عندما تريد نفسه أن تنفق يبدأ يحصي كم عندي الآن، وإذا أعطيته الآن مثلا 5 ريالات كم يبقى، وما هذا لا يكفيني كذا، ويبدأ يحصي أمواله، يحصي أمواله، يوعي يحصي. لا توعين أي لا تحصي وتبدأ تحسب كيف الآن لو أني أعطيته 100 ريال أنا عندي الآن كذا، ولو أعطيته 100 كم يبقى، ويبدأ يحصي عمليات حسابية، وربما الحاجة التي يريد أن يبذلها تفوت وهو ما زال يحصي ويحسب هل يعطي أو لا يعطي. ولا توعين فيوعى عليك وأنفقا، أبذل والله يعوضك خير عوض. جاء في البخاري من حديث أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توعي فيوعي الله عليك، وارضخي ما استطعتي. ارضخي أي أنفقي، أبذلي ما استطعتي. وهذا نظمه رحمه الله بقوله ولا توعين يوعى عليك وأنفقا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ارضخي ما استطعتي، أي أنفقي ما استطعتي. لكن لا يجلس الإنسان كل ما أراد ينفق يبدأ يحصي ويعد كم موجود عندي وكم في الخزنة وكم كذا وكم يترتب على، لا يحصي الإنسان، وإنما أنفق ما استطعت والله سبحانه وتعالى يخلف ذلك ولك منه عز وجل العوض المبارك. ولا توعين يوعى عليك وأنفقا، يوسع عليك الله رزقا وترفدي، أي يمن الله عليك ويوسع ويأتيك منه سبحانه وتعالى العوض المبارك. نعم. قال رحمه الله تعالى فلا تدعن بابا من البر مغلقا تلاقي غدا باب الرضا غير مؤصد، وتمليك مال المرء حال حياته بلا عوض يدعى هبات التجود، وتلك لعمري منحة مستحبة تؤلف ما بين الورى مع تبعد، تسل سخيمات القلوب وتزرع المحبة فيها للفتى المتجود، وتخصيص ذي علم بها وقرابة أبر ومن باها بها كره وفندي. قال فلا تدعن بابا من البر مغلقا، فلا تدعن بابا من البر مغلقا، أي احرص إذا أعطاك الله سبحانه وتعالى المال أن تجعل لكل باب من أبواب البر لك فيه نصيب، لا تدع بابا من البر مغلقا ولو شيئا قليل. المهم لا تدع بابا مغلقا من أبواب، كل ما تهيأ لك باب من البر شارك وقدم وأنفق، فلا تدع بابا من البر مغلقا تلاقي غدا باب الرضا غير مؤصد. أي يكون ثوابك عند الله سبحانه وتعالى رضا الرب عنك، وأن باب رضاه عنك ليس مؤصد أي غير مغلق، فلا تدع بابا من أبواب البر مغلقا. والجزاء من جنس العمل، أنك يوم القيامة لا يكون باب الرضا والرحمة والمن من الله سبحانه وتعالى مغلقا دونك. قال: وتمليك مال المرء حال حياته بلا عوض يدعى هبات التجود. هذا تعريف للهبة. الهبة وهي من أنواع البذل وسخاء النفس والكرم. الهبة أن يملك المرء جزءا من المال، جزءا من المال لغيره بدون عوض، هذا تسمى هبة. يعني مثلا يعطي مثلا بيتا، يعطيه بيتا، يقول هذا هبة لك. معنى هبة أنه ملكه هذا البيت بدون مقابل بدون عوض، وإنما يرجع على ذلك الثواب والأجر من الله. فيقول: وتمليك مال المرء حال حياته بلا عوض يدعى هبات، أي هذه هبة، يدعى هبات التجود أي هبات أهل الجود والكرم. ما هو فضل هذه الهبة؟ قال: وتلك لعمري منحة مستحبة. وتلك لعمري منحة، منحة أي عطية مستحبة، أي جاءت النصوص باستحبابها وفضلها. ومن فائدتها قال: تؤلف ما بين الورى مع تبعدي، أي مع وجود التبعد، ما يكون بين النفوس من تبعد أو نحو ذلك، توجد هذه الهبة الألفة، مثلها الهدية، تهاد وتحاب، والهدية توجد ألفة وتوجد محبة. من فائدتها أيضا تسل سخيمات القلوب، تسل سخيمات القلوب، أي ما يكون في القلب من سخاء من حقد أو حسد أو غير ذلك، فالهبة والهدية ونحو ذلك تسل سخيمات القلوب. وفي الدعاء المأثور: واسلل سخيمة صدورنا، تسل سخيمات القلوب وتزرع المحبة فيها، أي في القلوب للفتى المتجود، أي تزرع في قلوب الناس محبة للفتى الكريم الذي يبذل وينفق ويتصدق في سبيل الله تبارك وتعالى. وتخصيص ذي علم بها أي بالهبة وقرابة أبر. وتخصيص ذي علم بها أي الهبة وقرابة أبر، أي أولى ما يكون أن يضعها في قرابته أو يضعها في من هو من طلاب العلم والمنشغلين بتحصيله، أبر أي أولى في باب البر. ومن باها بها اكرهه اكره وفندي، ومن باها بها اكره وفندي. إذا كان قدم هذه الهبة من أجل المباهات فكره ذلك، هذه خصلة ذميمة، هذه خصلة ذميمة. إذا كان قدم هذه الهبة للمباهات حتى يقول: أنا الذي أعطيت فلان كذا وأعطيت فلان كذا وقرابتي أعطيتهم كذا إلى غير ذلك، فهذا من الأعمال البغيضة المكروهة، ومن اتباع العطية والهبة بالمن والأذى. انتهى ما يتعلق بهذا الفصل الذي هو في كسب الحلال من المال واجتناب الحرام وذم البخل. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: أريد الذهاب إلى مكة لأعمل عمرة، فما الأفضل، أن آتي بها لنفسي أم لأمي رحمها الله؟ ما دمت ولعلك فعلت ذلك أتيت بعمرة مع حجك لنفسك، فإن جعلت هذه للوالدة المتوفاة ولا سيما إن كانت لم تعتمر عن نفسها فهذا من عظيم البر بالوالدة. نعم. صلى الله عليكم. يقول: دخلت بيت الخلاء ونسيت المصحف في جيبي وما تذكرته حتى إلا لما أردت أن أخرج، فما يترتب علي؟ الله جل وعلا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، في الدعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل: قد فعلت. وفي الحديث: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الأفضل التسبيح بالأصابع أم بالسبحة، وهل يجوز أن أشتري سبحا وأوزعها هدايا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان في زمانه يوجد الخرز، الخرز في زمان النبي عليه الصلاة والسلام كان موجودا، والخيوط أيضا كانت موجودة، ولم ينظم له خرزات وهي ما تسمى بالسبحة أو السبحة ليستخدمها في التسبيح أو ليستخدمها أصحابه رضي الله عنهم في ذلك. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان أحرص الناس على الخير وأعظم الناس ذكرا لله سبحانه وتعالى، ولا يعرف إطلاقا أنه استعمل السبحة إطلاقا، ولا يعرف أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم استعملوها. وكل خير في اتباع من سلف، والذي ينبغي على المرء المسلم أن يحرص على الاتباع، بل جاء عنه عليه الصلاة والسلام الأمر بعقد الأنامل، يقول: فإنهن مستنطقات. وكان كما في حديث أنس رضي الله عنه كان يعقد التسبيح بيده، ما قال بخرز ولا قال قال بيده يعقد التسبيح، أي يعد التسبيح بيده. والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، تأمل، وذكر الله كثيرا، وذكر الله كثيرا. فالذي يريد ذكر الله والعناية بذكر الله له في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة، ولا يعرف إطلاقا أنه عليه الصلاة والسلام استعمل الخرز وما يعرف بالسبحة، وكان أحرص الناس على الخير، ولو كان خيرا لفعله ولدل الأمة عليه، فإنه ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. ولهذا لا ينصح الحاج والمعتمر أن يجعل من الهدايا سبح، وإنما يأخذ شيئا مفيدا، يأخذ شيئا مفيدا، إما مثلا كتب في السنة والعقيدة والعلم النافع التي تحيا بها القلوب ويصلح بها الناس، وهذا أثمن ما يهدى. والصحابة رضي الله عنهم كان يلقى بعضهم بعضا فيقول الواحد منهم للآخر: ألا أهدي لك هدية؟ فيقول: بلى. فيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر له حديثا، يهديه حديثا. أفضل ما تقدمه من الهدية الحديث، إما القرآن الكريم أو أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، تأخذ كتبا تهديها لأهلك وأولادك وقرابتك، أو تهديهم مثلا أشياء أخرى نافعة ومفيدة من طعام أو لباس أو أشياء من هذا القبيل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كانت الحملة تعجلت وذهبت في اليوم الثاني وبقيت أنا في مكة يومين ثم ذهبت إلى المدينة، فهل علي شيء؟ لا، ليس عليك شيء. نعم. صلى الله عليكم يقول حكم من يجمع القراء لقراءة القرآن في بيته وإهداء ثوابه لوالديه وبعده يقوم بوليمة ويدعو الناس، فهل يجوز تلبية الدعوة؟ هذا العمل مما لا أصل له، هذا العمل مما لا أصل له، وإذا أراد نفع والديه فليتصدق عنهم، والمال الذي يجمع عليه هؤلاء القراء أو الطعام الذي يجمع عليه هؤلاء القراء يذهب إلى الفقراء ويقدمه لهم صدقة عن والديه، وهذه نافعة جدا تفيد الوالدين، فليس الذي يفيد الوالدين الأعمال المحدثة، وإنما الذي يفيد الوالدين الأعمال المشروعة. فإذا أراد أن ينفع والديه يصنع طعاما ويقدمه إلى الفقراء صدقة عن والديه، صدقة عن والديه، هذه تنفع الوالدين. أو مثلا أو يكثر من الدعاء لهما والاستغفار، هذا ينفع الوالدين، هذا ينفع الوالدين. أو ولد صالح يدعو له، أو يحج عن والديه ويعتمر، هذا ينفع الوالدين. أما أن يجمع القراء ويصنع لهم طعاما على أن هذه القراءة مهدى ثوابها لوالديه، هذا مما لا أصل له. أحسن الله إليكم، يقول ما معنى حديث أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه، وما علاقته بربا المال؟ هذا حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه بغير حق، واستطالة في عرض أخيه أن يلوك عرض أخيه سبا وشتما وانتهاكا لعرضه بالوقيعة فيه ونحو ذلك، فهذا أربى الربا. ومعنى أربى الربا أي أشد الربا، والربا كما أنه يكون في الأموال أيضا يكون في الأعراض، فالاستطالة في الأعراض هذا ربا، وهو أشد من ربا المال. والذي يبين لك أن الربا الذي يتعلق بالأعراض أشد من المال هو أنك لا تسأل شخصا، لا تسأل شخصا عن أيهما أهم عنده، عرضه أو ماله، لقال لك العرض. بل كثير من الناس يمكن أن يضحي بأمواله في سبيل حفظ عرضه، فالمال أهم عند الإنسان من عرضه. فأربى الربا أي أشده وأخطره استطالة المرء، استطالة المرء في عرض أخيه المسلم، استطالة المرء في عرض أخيه المسلم. نعم. صلى الله عليكم، يقول أنا حاج والأموال محدودة ولكني أريد الإنفاق. أعد. صلى الله عليكم، يقول أنا حاج والأموال محدودة ولكني أريد الإنفاق. على كل حال أنفق، أنفق ما تيسر لك. وسبق أن الناظم رحمه الله تعالى نبه على ألا تقدم النفقة المستحبة على الواجبة، لكن أنفق من مالك ما يتيسر، وتكون أيضا تبقي منه النفقة الواجبة على أهلك وعلى ولدك، لكن لا تنفق مالك كله وتترك هذه النفقة التي أوجب الله عليك، تتركهم بدون أن يكون لهم شيء تنفق عليهم. فأنفق إذا كان عندك قليل من المال، أنفق من هذا القليل، أنفق من هذا القليل، وقد يغلب قليلك كثير من الأموال الطائلة التي تنفق. قد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال غلب أو سبق أو غلب درهم، قال غلب درهم 100,000 درهم. هذا شيء عجيب، درهم واحد يغلب 100,000. فقالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال كان رجل معه كما جاء كما هو معنى الحديث، معه درهمان لا يملك إلا درهمين، فتصدق بأحدهما. من عنده درهمان وتصدق بأحدهما يعتبر تصدق بماذا؟ بنصف ماله، نصف ماله كاملا تصدق به. والآخر الذي أنفق 100,000 درهم أخذ من عرض ماله، عندهم مال كثيرة فأخذ من طرف هذا المال 100,000. هذا تصدق بنصف ماله، وهذا تصدق بشيء قليل من ماله، وإن كان ذاك 100,000 وهذا درهم واحد، لكن هذا نصف المال وهذا قليل من المال، فلأجل ذلك غلب درهم واحد 100,000 درهم. ولهذا لا تنظر إلى المسألة من حيث قلة المال أو كثرته، وإنما من حيث سخاؤك بهذا المال وإنفاقك وبذلك له في سبيل الله، فقد يكون ريال واحد منك يغلب مثلا مئات الآلاف من آخر، يغلب مئات الآلاف من آخر. ولهذا لا يستقل الإنسان قليلا في باب الصدقة والإنفاق والبذل في سبيل الله تبارك وتعالى. وفي الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإذا تصدق أحدكم بعدل تمرة، أي ما يعادل تمرة من كسب طيب، إلا أخذها الله أو تلقاها الله بيمينه فرباها لكم كما يربي أحدكم فلوه، حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل، حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل، يعني هذه التمرة أو ما يعادلها يجدها صاحبها يوم القيامة مثل الجبل. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: ماذا يقول المسلم عند سماع المؤذن في الفجر؟ الصلاة خير من النوم. إذا قال المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، تقول مثله: الصلاة خير من النوم، إلا إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وما سوى ذلك تقول مثل ما يقول المؤذن. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم التخفيف من اللحية من جهة العارضين؟ الذي ثبت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام هو الأمر بتوفيرها وإرخائها وإسدالها، وجاء في هذا المعنى أحاديث عديدة عنه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: هل تقرأ الفاتحة والسورة مع الإمام في الصلاة الجهرية؟ في الصلاة الجهرية تقرأ الفاتحة فقط، إذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة فإنك تقرأ الفاتحة، إن كان له سكتة ففي أثناء سكتته، وإن لم يكن له سكتة ففي أثناء قراءته، ولا تزد عليها. نعم. صلى الله عليكم. يقول: أتممت جميع مناسك الحج، وبعد الانتهاء من رمي الجمرات وقبل طواف الوداع ذهبت إلى جدة، جهلا مني أنها سفر، وحين رجعت منها طفت طواف الوداع وأتيت إلى المدينة، فما الحكم في ذلك علما بأن ذهابي كان جهلا مني؟ هذا الطواف غير معتبر، لأنك خرجت ولم تودع، خرجت ولم تودع، وهذا من واجبات الحج، والواجب عليك أن تتعلم، أن تتعلم وأن تسأل، لا أن تقدم على العمل ثم تأتي تاركا للواجب وتقول جهلا مني. الواجب عليك أن تسأل، مثل ما عرفت بقية المناسك أيضا تعرف هذا المنسك. وجاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك واجبا فليذبح نسكا فليذبح نسكا. فالذي عليك هو ذبح شاة لفقراء الحرم تجبر هذا الواجب الذي تركته، فإن واجبات الحج تجبر بالدم، مثل ما أن واجبات الصلاة تجبر بسجود السهو. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.